تعطي قوتها أن هؤلاء الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل، ولا نجحت لهم فيه سعايا، بل أضل الله سعيهم وكيدهم. تفسير ابن عطية. السؤال: إرادة الله فوق إرادة الملوك، وضح ذلك من خلال الآيتين. الوقفة السابعة: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. تدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى. إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أعم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختمت الآية بلفظ عام وما كيد الكافرين، ولم تختم بلفظ وما كيد فرعون أو وما كيدهم؟ معاني الكلمات: يوم الآزفة، يوم القيامة القريب، لدى الحناجر، قلوبهم عند حلوقهم من شدة الكرب، كاظمين، ممتلئين غما وحزنا، خائنة الأعين، ما تختلسه العيون من النظر إلى ما لا يحل، واق، دافع. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر أحدا ظلمته واطلب العفو منه، أو ادع له في ظهر الغيب واستغفر من ذنبك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. العمل الثاني: حافظ على طهارة قلبك اليوم، ولا تختلس النظر إلى ما لا يحل لك في الشارع أو السوق أو التلفاز أو الحاسب الآلي أو الهاتف. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. العمل الثالث: تذكر دقائق قضيتها في غفلة أو معصية، وامكث مثلها في النظر إلى آيات القرآن، لعل الحسنات يذهبن السيئات. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. التوجيهات. التوجيه الأول: لا يظلم أحد يوم القيامة بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. التوجيه الثاني: شدة هول يوم القيامة، حتى إن القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الفزع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. التوجيه الثالث: اتخذ الناس النظر في آثار الأمم السابقة للتسلية وإمضاء أوقات الفراغ، مبتعدين عن التفكر الذي أمر الله به في عقوبتهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم،